يقول هل كان عليا يسب المنابر زمن بني أمية؟ غير صحيح، هذا لم يثبت، لم يثبت أن عليا كان يسب على المنابر أبدا، وليس هذا من عادة العرب في ذلك الوقت أنه كان يسبون على المنابر، خاصة أن علي رضي الله عنه يعني من العشر المبشرين في الجنة، رابع الخلفاء، زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأبو السبطين، من يجرؤ على سبه على المنابر هكذا بهذه الطريقة والناس يسكتون ولا يقولون شيئا؟ هذا كذب وزور، هذا بهتان. لكن قد تقول لي أن بعض أهل الشام في ذلك الوقت بعد الحروب، الحرب التي تمت في حرب صفين وقتل فيها من قتل، أن البعض من نفسه يسب، أو موجود، هذا موجود، في هناك من يسب عمر، هناك من يسب أبا بكر، هناك من يسب علي، هناك من يسب عثمان، هناك من يسب معاوية، هناك يسب عمرو بن العاص، كما يقولون الأخبار كثير. طيب، لكن قضية أن يسب رسميا ويؤمر الناس بسبه، وأن خطباء الجمعة في ذلك الوقت يقومون ويسبون عليا، هذا كذب وزور، أبدا لم يحدث هذا. والرواية تقول أن عمر عبد العزيز من أعماله أنه لما استخلف أول شيء منع سب علي على المنابر، هذا أيضا كذب، لم يثبت هذا أبدا، هو لم يكن سب أصلا حتى يقال. أما تقول لي واحد قام وسب عليا، هو كثير يوجد، نعم، لأن هناك من يقوم ويسب عمر، هناك من يقوم ويسب عمرو بن العاص، ويسب معاوية، خاصة بين العراق والشام في سب علي وسب معاوية وعمرو بن العاص، هذا موجود، لكنه كثير ليس بكثير، لكن موجود، موجود.